ولا يتولى يعني الشراء إلا نقدا، فلو اشترى شيئا فلست مسؤولا عنه. ففرق العين كثيرا ما يحصل مشاكل في هذا النوع. ممكن يكون مثلا عندي عامل ثم يشتري من هذا بكذا وهذا بكذا وهذا بكذا ثم يحرق، فيقيم الدعوى على صاحب المحل. فإذا كان قد ضمنه وخوله بالشراء باسم من باسم كفيله فيلزمه أي الكفيل السداد. وأما إذا كان لا جعله عامل فقط ينزل البضاعة من الرف ويعطيه الزبون فيأخذ الفلوس ويضعها في الدرج، ما عنده صلاحية يشتري بضائع فهذا ليس مسؤول. نعم. أي ضمان السوق أن يضمن ما يلزم التاجر من دين وما يقبضه، أي التاجر من عين مضمونة كمقبوض على وجه ثوب، وإن قال ما آتيته فهو علي ولا قرينة فهو بما وجب ماضيا جزم به في الإقناع. ما أعطيته فهو علي، يعني بالشيء الماضي والشيء اللي أعطيته إياه دون المستقبل. نعم. جزم به في الإقناع وصوب في الإنصاف أنه للماضي والمستقبل، يعني فيما مضى وفيما يأتي. نعم. أنه للماضي والمستقبل ومعناه كلام الزركشي، ويصح ضمان ما صح أصل رمي. نكتفي بهذا على أن نقبل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا احد الاخوان سؤاله يقول ان في واحد سرق جوالي وانا في الحرم انا نايم، وقد دعوت عليه عند الكعبة سألني كفارة او شيء، نقول لا، فانما يعني هذا الذي سرق في الحرم اقترف اثما عظيما، لان الله عز وجل يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، مجرد الارادة دون الفعل، فهذا الجوال قد ان تستفيد منه اتصالك بأهلك بقضاء لوازمك في أمورك الخاصة وقد سرقه، فعليك أن تدعو الله أن يعيد لك ما فقد، فلعل الله أن يهديه وأن يعيد ما أخذ منك إذا عرف مكانك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.